السؤال يقول: المرأة أنها تقرأ سورة البقرة ووردها من القرآن تشعر بآلام شديدة في الرأس والجسد إلى حد الدوخة والصلاة قاعدة، فما نصيحتكم كيفية العلاج؟ وهل ممكن أن يرقيها أحد لأنها في كرب؟ نعم، لا مانع أن تطلب من يرقيها وتستمر هي أيضا في المحافظة على قراءة القرآن وعلى وردها مع كثرة الدعاء أن يشفيها الله جل وعلا، وإن احتاجت إلى أن ترقى فلا مانع من ذلك عند ثقة من النساء أو من الرجال بوجود محرمها، فلا مانع من ذلك، والله أعلم.